يوم الحساب قد اقترب، ويل لعجم أو عرب، من شمس يوم قد غرب، لا سر فيه ولا نسب. إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمن، ظهرت ومنها ما بطن. يا رب فارحمنا إذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، من هنا نبدأ. خلاص يا جماعة، من أول النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن أحداث النهاية، هنفصل قصة النهاية. هنبدأ النهاردة بالخطوة الأولى اللي لو ما حصلتش ما فيش أي حاجة في السيناريو بتاع نهاية الزمان هتحصل. هنبدأ بالخطوة الأولى الحتمية اللي ما فيش لها بديل. هنبدأ بالمكان اللي نهاية الزمان هتبدأ منه، زي ما بداية الزمان بدأت بيه. هنبدأ بالقدس، من هنا نبدأ. الخطوة الأولى هي تحرير فلسطين. مفيش خلافة هترجع قبل المهدي غير لما تتحرر فلسطين. المهدي نفسه مش هيبعث غير لما تتحرك فلسطين. سيدنا عيسى مش هينزل غير لما تتحرر فلسطين. مش هيحصل أي حاجة في التاريخ البشري في الأحداث اللي المسلمين متشوقين لها غير لما تتحرر فلسطين. مش هيحصل الملحمة ولا الحرب العالمية اللي قبلها ولا كل الأحداث اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها غير لما تتحرر فلسطين. البداية تحرير فلسطين. طول ما اليهود خنجر في قلب الأمة، طول ما اليهود طعنة في جنب الأمة، عمر الأمة دي ما هتطلع لقدام أبدا أبدا. هم دول المشكلة الحقيقية. من هنا نبدأ، من القدس، من أرض المحشر والمنشر، من أرض البداية. من هنا نبدأ، من الأرض اللي فيها قبر زكريا وقبر يحيى وقبر إبراهيم وقبور الأنبياء وقبر سليمان وقبر داود. من هنا نبدأ، من هنا نبدأ، من بوابة السماء. من هنا نبدأ، من مكان أعظم صلاة جماعة في تاريخ البشرية. من هنا نبدأ، من فلسطين، من القدس، من بيت المقدس، من المسجد الأقصى. لما يتحرر المسجد الأقصى ساعتها كل الأحداث هتأتي بعدها. خدوا بالكم، معدلناش غير ثلاث مراحل. يعني احنا انا قلت لكم في اول السلسلة نهاية الزمان خمس مراحل، ما عادش غير ثلاث مراحل. المرحلة الثالثة اللي هبدأها النهاردة دي، اللي من اول تحرير فلسطين، دي بيننا وبينها لحظات. دي ممكن تبقى بكرة، ده مش ممكن تبقى بكرة، من باب ان احنا ايه، نخاف. ممكن الدجال يخرج بكرة، ممكن عيسى ينزل بكرة. ايوة، وكل ده كلام واقعي، ولكن دي ممكن تبقى بكرة بجد. دي اللي جاية، دي اللي على الدور. خلاص، مهما كنا مستعظمين احداثها، هي عشان كده احاديث المرحلة دي لازم تبقى حلقة في قلبك مش في ودانك. احاديث المرحلة دي لازم تكتبها وتحطها قدامك، لان احاديث المرحلة دي غالبا باذن الله سبحانه وتعالى انت هتشوفها وانت عايش، وإن ما شفتهاش وانت عايش أولادك هيشوفوها، هيشوفوها بإذن الله سبحانه وتعالى. أهم حديثين في المرحلة دي، أحاديث المرحلة اللي لازم نحفظها، اللي هو هنشوفها بعيننا بإذن الله. الحديث الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. فيقتلهم المسلمون يعني هتبقى معركة سهلة يا جماعة. المعركة مش هتبقى صعبة ولا زي ما ناس متخيلة، هتبقى معركة بغاية السهولة. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. سنة ربنا في أي حد بيفتح الأرض المقدسة في سبيل الله، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. المعركة هتبقى فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فينطق الحجر أو الشجر فيقول: يا مسلم. الحديث في البخاري ومسلم، في البخاري متفق عليه. فينطق الحجر أو الشجر فيقول: يا مسلم، يا عبد الله، ورائي يهودي، تعال فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. حديث البخاري ومسلم. الحديث الثاني اللي بيكون الأحداث اللي هنشوفها بإذن الله سبحانه وتعالى، واللي لازم نستعد لها استعداد جبار، لأن بيننا وبينها يوم وليلة، بيننا وبينها لحظة. الأحداث دي أول ما ربنا يهدي يعني قلب الأمة إن هي يعني تفهم قضية تحرير فلسطين، كل الأحداث دي هتحصل فورا. الحديث الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس، اللي هو عودة الخلافة اللي قبل المهدي، لما هتتعمر القدس بقى والأمة كلها هتجري على القدس، عمران بيت المقدس خراب يثرب. خراب يثرب، هيحصلوا الاتنين جنب بعض. وخراب يثرب خروج الملحمة، خروج الملحمة، الملحمة اللي هي الحرب العالمية الثالثة والرابعة، الحرب العالمية الأخيرة المهولة. وخروج الملحمة فتح القسطنطينية. اول ما المسلمين هينتصروا في الملحمة هترجع الفتوحات تاني وهيروح للقسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. يا جماعة خلاص الجد بدأ، النهاية بدأت، احنا بيننا وبين الاحداث دي لحظات. انا قلت لكم عدلناش غير ثلاث مراحل بس باذن الله سبحانه وتعالى في السلسلة. المرحلة الاولى فيها ست احداث اللي هي مرحلة تحرير فلسطين وعودة الخلافة الخلافة اللي هي قبل المهدي. المرحلة دي فيها ست احداث مهمة جدا اللي هي المرحلة الثالثة مرحلة تحرير فلسطين باذن الله سبحانه وتعالى، هي عودة الخلافة من بيت المقدس الخلافة اللي هي قبل المهدي. رقم ثلاثة الحرب العالمية الثالثة اللي هي تبقى تحالف عالمي ما بين المسلمين والغرب ضد معسكر ثالث، وبعد كده الحرب العالمية الرابعة والأخيرة اللي هي تبقى بين المسلمين والغرب اللي هي بيسموها هرمجدون، والنبي عليه الصلاة والسلام سماها الملحمة، وهينتصر فيها المسلمين بإذن الله، وهتستمر أربع أيام أربع جولات، وبعد كده الحدث الخامس وانتشار الإسلام الكافح في العالم لدرجة إن الحدث السادس وهو عودة الفتوحات وفتح القسطنطينية بالتكبير والتهليل والذكر هيبقى على إيد 70,000 من بني إسحاق، يعني من أوروبا وأمريكا من الغرب مش من العرب أصلا، يعني هتبقى فتوحات على إيد ناس مش من العرب أصلا بعض هذه الفتوحات. دية المرحلة الثالثة اللي هي جاية، المرحلة الثالثة اللي هي بيننا وبينها ساعات لحظات أيام أسابيع سنوات قليلة، لازم نستعد لها ولازم نحفظ أحاديث المرحلة دي صم في قلوبنا. المرحلة الرابعة اللي بعدها دي أنا يعني الأرض هتبقى حريقة يا جماعة، الأرض هيبقى فيها أحداث عمرها ما حصلت في تاريخ البشرية. المرحلة الرابعة دي يعني إن شاء الله بإذن الله غالبا دي هتبقى السلسلة الوحيدة. المرحلة الرابعة دي بقى لما المهدي هيطلع، لما هيطلع جيش لوم للشام ويخسف بيه، لما الدجال هيكتسح الأرض والأرض هتسجد له، لما المهدي هيحاصر في القدس من الدجال، لما سيدنا عيسى هينزل ويقتل الدجال، لما الخلافة هترجع مرة تانية، لما بس الخلافة الرشيدة بقى، لما يأجوج ومأجوج هيخرجوا. انت عارف يعني يأجوج ومأجوج؟ عارف يعني الناس مقفول عليهم بقالهم 5-6-7,000 سنة ما يعرفوش حاجة عن الحياة، ما يعرفوش حاجة عن الحضارة، ما يعرفوش ان في عربيات، ما يعرفوش ان في طيارات، ما يعرفوش شيء اصلا. ناس وحوش متوحشين اكل لحوم بشر. انت متخيل خروج مفاجئ للخراب، ناس خارجة تنتقم من الكرة الارضية كلها، ناس محبوسة بقالها الاف السنين وما تعرف همجية اللي عمرنا ما تخيلناها وخارجة تنتقم من اهل الارض كلهم. هيبقى مشهد مرعب، مشهد الخروج المفاجئ للخراب بتاع يأجوج ومأجوج. دي المرحلة الرابعة. بعد كده المرحلة الخامسة والنهائية اللي هي المرحلة اللي هيبقى فيها الاجيال اللي هتخرب تماما دينيا، هتنتهي بيوت البغاء، ما عادش هيبقى فيه بيوت بغاء ولا رايات حمر لان الزنا هيبقى في الشوارع عادي. النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف المرحلة دي بيقول لتتركن المدينة وهي بخير ما تكون، يعني والمدينة في قمة خيرها وعطائها، هتهجر المدينة ما عادش هيبقى فيه ولا واحد لا ساكن فيها ولا مسلم رايح لها اصلا. خلاص الناس هتروح فين؟ الناس هتتجه للعواصم فين؟ الناس هتعمل ايه؟ يعني ممكن تتخيل، ولكن النبي بيقول المدينة هتخرب هتترك. يقول واخر من يحشران اخر اتنين رعاة من مزينة يذهبان الى المدينة فيجدونها وحش وحشاء، هيجدوا فيها وحشة رهيبة عادش فيه ولا مخلوق، لدرجة ان الذئب هيطلع على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوي على منبر رسول الله حتى اذا كانوا بثنية الوداع خروا على وجههما ماتوا. ده اخر اتنين وثنية الوداع دي بره، دي اللي النبي استقبل فيها وهو جاي من الهجرة، كأن دي بداية العمار ثنية الوداع ونهاية الخراب ثنية الوداع، كأن بداية المدينة تاريخيا كانت ثنية الوداع ونهاية المدينة تاريخيا كانت ثنية الوداع. سبحان الله، النبي بيقول عند ثنية الوداع هيسقطوا ميتين. النبي بيوصف المرحلة دي، المرحلة اللي هيبقى فيها سبعة من علامات الساعة الكبرى، الدابة اللي هتكلم الناس، الشمس اللي هتطلع من المغرب، الدخان اللي هيغمر الدنيا كلها، الزلزال المرعب بتاع الشرق والزلزال المرعب بتاع الغرب والزلزال المرعب بتاع الجزيرة العرب، والنار العالمية اللي هتغير توزيع السكان وهتسوق دول كاملة الى ارض المحشر، هتسوقهم من ارض المحشر ويبقى مكانها من قعر عدن، من اكبر بركان خامل على وجه الكرة الارضية اللي هو بركان قعر عدن، والله اعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الثلاث مراحل دول هم اللي جايين، ثلاث مراحل مهولة. احنا هنبدأ من اول النهاردة في المرحلة الثالثة وهي المرحلة اللي فيها تحرير فلسطين وعودة الخلافة من بيت المقدس بإذن الله سبحانه وتعالى. قلت لكم الحديثين بتوع المرحلة دي اللي احنا بيننا وبينها يوم وليلة، حافظينهم ولا لا؟ حديث الاولاني اكتبيهم، علموهم لولادك، احفظهم، علقهم قدام السرير بتاعك. حديث الاولاني في البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينطق الحجر او الشجر: يا مسلم يا عبد الله، ورائي يهودي، تعالى فاقتل، الا شجر الغرقط فانه من شجر اليهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني: عمران بيت المقدس، الخلافة لما ترجع في فلسطين خرابوا يثرب، وخرابوا يثرب خروج الملحمة اللي هو على طول، يعني في روايات ان الكلام ده كله في 7 شهور، في 7 شهور، وخرابوا يثرب خروج الملحمة اللي هي هرمجدون، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية بعد الانتصار، المسلمين يرجعوا تاني للفتوحات، وفتح القسطنطينية خلاص يخرج الدجال من غضبة يغضبها. يستنى الدجال ايه بعد كل ده؟ خروج الدجال باذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ يا جماعة في تحرير فلسطين. انا ممكن اتكلم كلام كتير، ممكن اتكلم كلام حماسي، ممكن اتكلم الوقت كلام يهيج المشاعر بتاعتنا فلسطين وتحرير فلسطين، ولكن انا عايز اتجاوز الكلام ده دلوقتي. انا عايز اتكلم دلوقتي في السيناريو الوحيد لتحرير فلسطين. انا عايز اتكلم دلوقتي في الطريق الى القدس. انا عايز اديكم باذن الله الوقت يا اخواني واخواتي روشتة من 12 طريق، هو ده الطريق بتاع تحرير القدس. باقي هذا الطريق على الله مش علينا. احنا قدامنا 12 خطوة لو عايزين فلسطين ترجع. اللي عايز فلسطين ترجع يجاهد في ال 12 خطوة دول، اللي عايزه فلسطين ترجع تطبق ال 12 خطوة دول، دول اللي علينا بإذن الله سبحانه وتعالى. ما بعد هذا كله على الله رب العرش العظيم سبحانه وتعالى، اللي قال: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ده وعد من ربنا للأمم المستخلفة، وعشان كده بعدها ربنا قال: فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. تعالوا ما نبدأ في ال 12 خطوة، تعالوا ما نبدأ في السيناريو الوحيد لتحرير فلسطين. احنا تايهين يا جماعة، احنا تايهين. كل واحد بيطرح منهج لرجوع القدس غير التاني. معظمنا تربى بقاله 20 سنة في الالتزام على سيناريو معين، البعض بيطرحه لتحرير فلسطين. سيناريو اللي انا بقوله النهاردة في اختلافات، في اختلافات عنه، وبقول لكم يا اخواني هذا السيناريو ده السيناريو الوحيد اللي لم نسلكه. السيناريو ده مستقرأ من السنن الربانية، من السيرة النبوية، من الاحداث الواقعية، من سنة الله في التاريخ وفي حركة التاريخ وفي تغيير مجريات احداث التاريخ. سنن الله لا تتبدل ولا تتغير. ربنا مش هيغير السنن ليك. الله لا يحابي احد. في السنن اللي بتحكم حركة الحياة عايزين ناخد لازم نبذل. طب والمهدي مش هو اللي هيجي ويحرر فلسطين، وهو اللي هيجي ويعمل الملحمة وهرمجدون، وهو اللي يجي ويرجع الخلافة؟ كفاية احلام بقى يا جماعة. المهدي مش هيجي غير بعد كل ده. المهدي مش هيجي غير مش هيبقى خليفة المسلمين في الارض غير بعد الملحمة. ممكن في الملحمة يبقى جندي من الجنود الاشداء، انما مش هيبقى حاكم ممكن غير بعد الملحمة. المهدي هيجي بعد تحرير فلسطين، المهدي هيجي بعد كل الاحداث ده. المهدي هو جائزة الله للامة لو الامة صدقت الله وقاضت المرحلة اللي انا هكلمكم عنها من اول الحلقة دي قيادة سليمة. ساعتها يبقى المهدي هو جائزة الله للامة لعودة الخلافة الراشدة مرة اخرى باذن الله سبحانه وتعالى. من هنا نبدأ، من القدس، من فلسطين. نرجع ازاي لفلسطين؟ نرجع ازاي للمسجد الاقصى؟ المسجد الاقصى ازاي يبقى اركب العربيه؟ يعني ازاي انا بين بيتي، يعني انا واحد في القاهره دلوقتي، بيني وبين المسجد الاقصى 10 ساعات بالعربيه يا جماعه. هو يجي يوم اجي مع اصحابي كده ويلا ما نروح نصلي ركعتين في المسجد الاقصى اللي من ذهب اليه لا ينهزه الا الصلاه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. انا ممكن يبقى في 10 ساعات بالعربيه كده نروح نصلي في المسجد الاقصى؟ اللحظه دي ممكن تيجي؟ ممكن يجي اللحظه اللي نهدي فيها للمسجد الاقصى تاني زيتا يضاء بيه؟ ممكن يجي اللحظه اللي يبقى لينا سكن وبنقف كده من الشباك نطلع على المسجد الاقصى وننزل نصلي فيه قيام ليل ونصلي الفجر ونقعد جلسه الضحى؟ الطريق الى هذه اللحظه، الطريق الى المسجد الاقصى، الطريق الى القدس. واحد، قلت لكم 12 خطوه في السيناريو الحتمي اللي سنن الله لا تتبدل ولا تتغير. العلاج الاول في الروشتة رقم 1 عدم اليأس. اوعى تيأس، بس ده سودت قوي، ما تيأسش. بس ده بقى مش ممكن، ده كل يوم يعني فلسطين بتروح مننا اكتر، ما تيأسيش، ربنا قادر. ان القدس لا ولن تموت. فاكرين يا جماعه ايام الحروب الصليبيه لما جم في الوطن العربي في الجزيره العربيه عملوا 4 اسرائيل، عملوا 4 امارات صليبيه، 4 اسرائيل كانت في كبد الوطن العربي والعالم الاسلامي. مش اسرائيل واحدة. وبعد كده طلع الثلاثي نور الدين محمود احمد الدين زنكي صلاح الدين الايوبي. ربنا حرر ال- ال- ال- ال- ال- الدنيا كلها على ايديهم وحرر فلسطين على ايديهم. فاكرين التتار يا جماعة؟ القدس لا ولن تموت. التتار لما اكتسحوا العالم الاسلامي ودمروا العالم الاسلامي لدرجة من الاثير ابن الاثير مرضاش لسنوات يكتب قصة التتار لانه قالوا ان الاسلام مات خلاص وانتهى الاسلام وما عادش فيه اسلام وخلاص ربنا سلط عدوه على الامة اكتسحها وقضى عليها رغم ان دخل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام كانش راضي يكتب التاريخ. وفجأة يطلع الثلاثي برضو زي ثلاثي عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الايوبي يطلع الثلاثي بتاع قطز وبيبرس والعز بن عبد السلام قطز وبيبرس والعز بن عبد السلام وفي شهور يتحرر الوطن العربي تاني وفي شهور ترجع فلسطين تاني وفي شهور يقضى الخطر ويبعد عن مصر تاني فضل منة الله سبحانه وتعالى. ما تيأس او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قال المفسرون القرية دي اللي هي قطز وقالوا ان يعني في قول ان هو عزير لما عدى وكان بختنصر خرب القدس وقال ضاعت وانتهت وبقت خراب وبقت ضياع. قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام. انت الوقت بتمشي في الشارع تبص للأمة انا يحيي هذه الله بعد موتها تتفرج على قنوات المسلمين ويعني والحاجات اللي على السوشيال ميديا ومسلسلات تقول انا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله بتاع اليأس ده ملوش مش هيبقى له دور اصلا في المعركة. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. شوف فلسطين رجعت ازاي, شوف البيت المقدس رجع ازاي, شوف الامه اتحررت ازاي, شوف الدين ملل شوارع وبيوت العباده ازاي. اللي عايز يبقى له دور في المرحله الجايه لا ييأس, لازم قلبك يتملى يقين. اليقين في وعد الله والثقه في وعد الله. الله سبحانه وتعالى يقول وهو شديد المحال, اي شديد القدره على تحويل مجريات الامور. ربنا قادر. عشان كده لما ربنا علمنا وكل الذين لا يؤمنون اعملوا اشتغلوا في الدعوة للباطل على مكانتكم اعملوا اعلى ما تستطيعوا ان عاملون على مكانتنا. لا انتم بتشتغلوا بامكانياتكم انما احنا مش بامكانياتنا, احنا بقدرة الله سبحانه وتعالى بنعمل. حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما احد الصحابة راح سرية ورجع من غير غنيمة والصحابة كانوا على رجلهم رايحين وعلى رجلهم راجعين والنبي عليه الصلاة والسلام لقى الجهد في وجوههم رفع ايده وقال اللهم لا تكلهم الي فاضعف عنهم ولا تكلهم الى انفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم الى الناس فيستأثروا دونهم. وبعد كده قال يا ابن حوالة اللي هو الصحابي اللي كان في السرية اذا رأيت الخلافة قد نزلت بيت المقدس فاعلم ان الزلازل والبلابل والامور العظام قد دنت اكثر من دنو يدي من رأسك. انما عصام كان حاطط ايده على رأسه الخلافة تنزل بيت المقدس يا رسول الله ده احنا طلعنا سرية ما غنمناش حاجة. النبي قرف وشه انه ممكن يكون جاله احباط بيقول له ده بكرة الخلافة هتيجي وهتنزل بيت المقدس والامة كلها تبقى تحت خلافة واحدة. يا رسول الله ده احنا في وضع صعب جدا. الامل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيزرع الامل في النفوس في كل اللحظات وكان بيجاهد لزراعة الامل في النفوس. لازم يبقى عندها امل. القضية محسومة مع فلسطين تتحرر تتحرر. القصة هي احنا هيبقى لنا دور ولا مش هيبقى لنا دور. دي النقطة الاولانية. النقطة الثانية في الطريق الى القدس فهم القضية, ودي نقطة خطيرة جدا جدا ممكن تاخد مننا ما تبقى من الحلقة وممكن كمان ندخل فيها في الحلقة اللي بعدها باذن الله سبحانه وتعالى. فهم القضية. عمر ما هتعرف دورك ايه الا لما تفهم القضية الاول. هي قضية فلسطين. هي ايه القضية بتاعت فلسطين؟ قضية فلسطين دي يا جماعة محتاجة ويندوز جديد ينزل للأمة. قضية فلسطين دي محتاجة ان الأمة تفهم القضية الاول, تفهمها بمنظور العقيدة, نلبس نظارة العقيدة ونفهمها. خمس مفاهيم ويندوز جديد عن فلسطين. المفهوم الاول ان اللي بيحصل في فلسطين ده احتلال. يعني احتلال يعني اليهود يعني اليهود محتلين فلسطين, يعني فلسطين دي ارض اسلامية محتلة. ده كلام ما ينفعش انه يغيب عن اذهاننا ولا ينفع ان احنا ننساه ابدا. نتكلم دي نتكلم تاريخ ولا نتكلم عقيدة؟ لو كلمنا تاريخ مين اللي احتل مين؟ اليهود احتلوا فلسطين يبقى بتاعت الفلسطينيين. طب لو كلمنا تاريخ لو كلمنا دين لو كلمنا دين من اول ما النبي عليه الصلاه والسلام اسري بيت المقدس وصلى اعظم صلاه في التاريخ في بيت المقدس والانبياء كلهم وراه, بل كان في من عظماء الملائكه زي مالك خازن النار وكان في من الملائكه وراه من ساعه الصلاه دي, كان تسليم من الله للامامه في الدين للنبي عليه الصلاه والسلام. ومن علامات الامامه في الدين ربنا كل امه ليها امامه في الدين في الارض بيسلمها بيت المقدس امانه في رقبتها. من اللحظه دي فلسطين بقت امانه في رقبتنا, من اللحظه دي القدس بقت امانه في رقبتنا كلنا. ان احنا لازم نشيل قضيه فلسطين يبقى رقم واحد ده احتلال, لازم نفهم القضية كويس جدا. احنا وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة، عشان كده هكمل معكم بإذن الله سبحانه وتعالى بكرة باقي الروشتة، السيناريو الحتمي اللي لازم نؤمن بيه بإذن الله سبحانه وتعالى. لو عايزين في يوم من الأيام نطلع نصلي في القدس ونرجع تاني، لو عايزين في يوم من الأيام نروح نقعد أسبوع نصلي ليل نهار في بيت المقدس ونعتكف، لو عايز تعتكف في يوم من الأيام العشر الأواخر من رمضان في بيت المقدس، هو ده الروشتة الحتمية بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم انصر بنا الإسلام وانصرنا بالإسلام، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن المناحم والفتن قد أوشكت حان الزمن، ظهرت ومنها ما بطن، يا رب فارحمنا إذا، ولسوف تأتي البشريات قبل النهاية والممات، نصر لدين الله آت، فلتسألوا الله الثبات، فلتسألوا الله